خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، حياكم الله متابعي خزائن الرحمن الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قصص القرآن في الحلقة 40 بفضل الله عز وجل. ما زلنا في قصة مريم عليه السلام وبداية هذه القصة بميلادها عليه السلام وأمها الصالحة التي نذرتها لله تعالى. قال الله عز وجل: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. هذه آية عظيمة نبدأها بأمر جلل، وهو الله تعالى شكور، الله تعالى أكرم الأكرمين. ما من عبد يتقرب إلى الله تعالى بشيء إلا وجد الله سبحانه أكرم الأكرمين ويعطي على القليل الكثير. الله تعالى يرفع العمل الصالح، وسبحانه الحسنة عنده بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها سواه. فذلك فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء، والله سبحانه هو الواسع العليم. لذلك لما نذرت هذه المرأة الصالحة الجنين الذي في بطنها لله تعالى محررا، فتقبل الله تعالى منها هذا العمل الصالح وأنبت هذا الوليد نباتا حسنا. هذا من فضل الله تعالى. انظر وتأمل كيف استجاب الله تعالى لأنبيائه في كتابه. زكريا عليه السلام هذا من أعجب ما يكون ذكرا. هذا الرجل لم يكن عنده سبب من أسباب أن يكون له ذرية، أصبح كبيرا في السن وزوجته عاقرة لا تلد، عقيم سبحان الله. هذه من الأسباب التي جعلها الله تعالى للولادة، ولكنه قد انقطعت به السبل، ولكنه يعلم أن الله قدير، يعلم أن الله تعالى على كل شيء سبحانه قدير. إذا قال لشيء كن فيكون. فدعا ربه في خرجات نفسه بمسكنة وتضرع لربه تعالى. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. فرزقه الله تعالى يحيى، ولم يرزقه يحيى فقط بل جعله نبيا رسولا. انظر إلى فضل الله سبحانه سبحانه سبحانه، إياك أن تيأس. انظر، هذا الرجل لم يكن له ذرية ولم يكن عنده من أسبابها من شيء، ولكن رزقه الولد وليس الأنثى، رزقه الولد. هذا ليس تفضيل طبعا، لكن الله تعالى فضل الذكر على الأنثى في بعض الأشياء، لذلك رزقه الولد الذي يحمل اسمه، الذي يكون عضد الرجل ويكون في ظهره ويكون سندا له. ولم يكتفي رب العزة تبارك وتعالى بفضله عن ذلك، بل جعله رسولا نبيا. بل يحيى عليه السلام لم يهم بخطأ قط، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا. انظر، كل هذا فضل عظيم بسبب دعاء رجل صالح، لكنه كان عليه السلام ممن قال الله تعالى فيهم نعم العبد، وقال الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. عندما تكون عند ربك قيما بعبادتك وقلبك أقسم بالله يحرك لك الجبال. هذا الذي حدث مع موسى عليه السلام، حرك الله تعالى له البحر. هذه القصص أيها الأحباب لا تقال حتى تقول يا سبحان الله ما شاء الله. هذا القصص الله تعالى جعله في القرآن لنتعظ، حتى وإن كان هؤلاء أنبياء. أنا أعلم الآن ما يدور في قلبك وفي رأسك، تقول هؤلاء أنبياء حق لهم أن يحدث معهم ذلك، ليل نهار يعبد الله، ليل صباح مساء في عبادة الله تعالى، سمعوا ربهم، رأوا المعجزات، صحيح؟ هذا حق، لكن لله تعالى في خلقه شؤون، وكل شيء بحكمة. ما أنزل الله تعالى هذا القصص حتى يقال دون العبرة والعظة أبدا. تستطيع أن تكون على هذا الحال، وإن لم تبلغ الكمال، لكن تستطيع أن تكون حتى أقل من هذا بقليل. وهذا حدث أبو بكر رضي الله تعالى عنه، هذا الرجل أعظم رجل بعد الأنبياء المرسلين. الفرق بينه وبين النبي درجة الوحي فقط، هذا وصل قل للكمال البشري دون الأنبياء والمرسلين. كان يخطئ؟ نعم. كان يعصي؟ أكيد، لكنه كثرت حسناته على سيئاته لدرجة أنه أصبح غالبه الطاعة. فاجعل نفسك هكذا، أنا وأنت والناس، لابد أن نجعل من أنفسنا أغلبنا صالحا، أن يكون قلبك وإن كان 100% نسبته 100%، فاجعله 99% نقيا طاهرا، واجعل 1% للبشرية التي أنت فيها. لما دائما نعول على البشرية؟ أعصي لأني بشر، أتعدى لأني بشر، أخطئ لأني بشر، أكون كسولا لا أفعل شيئا في حياتي لأني بشر، أنا لست نبيا يا مولانا، أنا مش ملك. لما نعول دائما على البشرية؟ نعم أنت بشر، لكن الله تعالى لا يكلفك إلا بما تستطيع. وهذا حجة علينا جميعا، على نفسي أولا قبل أي أحد في الدنيا. لذلك موسى عليه السلام قتل رجلا خطأ، والله تعالى جعله يتربى إيمانيا في مدين 10 سنوات حتى يذهب إلى فرعون. هل ربيت نفسك 10 سنوات على الطاعة حتى تقول لما دعائي لا يستجب؟ هل ربيت نفسك 40 سنة في مرض وفي تعب وفي هم كأيوب عليه السلام حتى تقول لما دعائي لا يستجب؟ هل جلست 40 سنة في غار حراء تتأمل وتدعو حتى تقول لما لا يستجاب لي؟ نحن حقا بشر لكننا مساكين. الأنبياء وصلوا ذلك لأنهم تعبوا جدا في عبادة الله. حتى الصالحين من الصحابة أو من بعدهم أو حتى في زماننا، حتى تسمعه يقول والله أنا أفعل هذا فأجد هذا، تجده 20 عاما يعبد الله، 20 سنة يقيم الليل، 20 سنة يتصدق، 20 سنة يذهب لمجالس العلم، فتراه بعد 20 نعم قويا واصلا بينه وبين الله تعالى بعبادته. عندما يرفع يديه الدنيا تتحرك. البراء رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما استعصى عليهم الحصن قال اللهم مكننا من رقابهم واجعلني أول الشهداء، اللهم إني أقسم عليك. والقصة المشهورة التي هي لرجل، سبحان ربي العظيم، الرجل كان عبدا والناس لا يجدون المطر، حتى أنهم أهل القرية دخلوا المسجد بأسرهم يدعون الله تعالى حتى يرزقهم المطر، يستسقون وما ينزل المطر. فذهب فدخل رجل فقير معدوم لا يؤبه له ولا أحد يسلم عليه ولا أحد ينظر إليه، فجلس فصلى 2 ركعة ثم دعا الله، فسمعه رجل وهو يقول الآن يا رب، فنزل المطر الآن. انظر عندما يتكلم رجل بهذا الكلام، الآن يا رب ينزل المطر، فنزل المطر. فذهب الرجل خلفه فوجده عبدا من العبيد، فأراد أن يشتريه، فقال له النخاس يعني هذا العبد ليس بشيء، ما الذي سينفع؟ فقال لا أنا أريده. فأخذ هذا العبد فجلس معه وحكى له ما رأى، فقال يا عبد الله ليس أنا، أمتأكد أنت؟ الرجل لا يريد أن يعرف أحد. فقال نعم أنا متأكد. فقال أذن لي أن أصلي 2 ركعة. فصلى 2 ركعة فقال كلام من أعجب ما يكون. فقال: إلهي وسيدي، قال: سر كان بيني وبينك فأظهرته للمخلوقين وفضحتني فيه، فكيف يطيب لي الآن العيش وقد وقف على ما كان بيني وبينك غيرك؟ أقسمت عليك إلا قضت روح الساعة الساعة. ثم سجد فدنوت منه فانتظرته ساعة فلم يرفع رأسه، حركته فإذا هو ميت. سبحان الله سبحان الله، هذا من أعجب ما يكون. ما كيف ما ما هو السر الذي بينه وبين الله؟ ما هو السر الذي بينه وبين الله؟ هل صلاة؟ هل صدقة؟ هل قلب نقي؟ هل عبادة في السر؟ هل استغفار؟ هل دعاء؟ أم كل هذا؟ كيف؟ ما الذي حاد بهذا الرجل أن يدعو الله تعالى بهذه الثقة العظيمة؟ أيقول الساعة الساعة فيحدث؟ أيقول الآن ينزل مطر فينزل؟ سبحان رب العظيم. وهذا بشر، هذا ليس بنبي، وهذا ليس من الصحابة، بل هو عبد من العبيد يباع في سوق النخاسة. إذن لا حجة لنا. أم مريم عليه السلام دعت فتقبلها الله تعالى وأحسن إليها وشكر لها حسن صنيعها. لذلك لا بد من الاجتهاد. هناك أسباب كثيرة للدعاء، إن شاء الله تعالى نحاول أن نبينها إجمالا في المرة القادمة. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا تقصيرنا، أن يجعل هذا العمل في موازين الحسنات، وأن يجعله إخلاصا لوجه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.